من اعتق شخصا له في عندك النص ايش؟ شوف في عبد ويلحق به الايش؟ الامة. وياتي النص ايضا مملوكا. نعم، من اعتق شخصا هنا مالك يقول شركا، شركا شخصا المعنى سواء، لان الشريك يصدق بواحد من الف ولا اكثر ولا اقل، والشخص كذلك بخلاف الايش؟ الشطر. الشطر لا يكون الا بالنصف. نعم. ننظر هنا، انت الذي اعتقت جزءا من العبد. العبد كان سامع مطيع لنا كلنا جميعا، الان في ثلث حريه. حيجي قبل الواحد منا يقول انا ثلث حر زيك، ثلثي حر. اصبح العبد الان ليس كما كان قبل. يقولون افسد عليهم العبد. لا والله، ما هي حالة افساد، ولكن لتطلع الشارع الى تحرير الرقاب يلتمس اول اسباب. شوف واحد من الف، بدل ما اعتقت فتحت الباب، نظرنا انت يا الذي اعتقت حصتك، الباقي من الحصص في العبد لك الثلث، اعتقته بقي الثلثان. كم قيمة العبد؟ 3000. وش عندك من مال؟ عندي 10000. ادفع 2000 للشريكين ويصير العبد كله ايش؟ حر. طب ليش ادفع؟ ما ابغى، لا غصب عنك. يبقى هذا عتق بالاجبار ولا بالاختيار؟ بالاجبار. وبعدها نقول الاسلام يسرق الناس. والله عجب. فان وجد عند من اعتق شخصا له في عبد مال يغطي حق الشركاء اجبر على دفع حق الشركاء، واذا دفع للشركاء حقهم. هل واحد منهم يقدر يقول لا انا ما نبايع حقي؟ غصب عنك، وهذا بيع الحصة بالقوة. كما أننا ألزمنا الشخص أن يشتري بالقوة، ألزمنا المالك أن إيش؟ أن يبيع بالقوة. لأي شيء؟ لمصلحة العبد، ليتحرر. طيب ابن حزم يعرف في هذا ليش؟ يقول هناك أوصاف بين العبد وبين الأمل. على ما سيأتي لمالك في آخر الباب في كمال العتق. العبد إذا كان في الرق مملوكا وجاء يشهد، تقبل شهادته؟ لا، لأن الشهادة مشروط فيها العدالة، والعدالة يكون فيها الحرية. العبد إذا مات أبوه وأبوه حر، هل يرث في أبيه؟ لا يرث. العبد إذا تحرر وطلب العلم وصار عالما، يكون قاضي ويكون مفتي ويكون الى اخره. نافع مولى ابن عمر لما مات عبد الله، راح ولد ابن عبد الله باعه ب400 درهم، قالوا بعت علم ابيك بكذا والله انك خسرت، فرجع واسترده. نافع شيخ مالك مولى. إذن يقول ابن حزم إن العبد إذا تحرر ترتبت له مصالح في الأمة، جهاد وقضاء وشهادات وأشياء لم تكن للأمة. والأمة إذا تحررت في شهادتها نصف شهادة رجل، ولن تلي قضاء ولن تلي إفتاء ولن تلي قتال ولن إلى آخره. والجمهور يقولون ليس الغرض هذا، ولكن الغرض من تحرير الأمة أنها إذا تزوجت فولدت أولادها يكونون إيش؟ أحرار. إذن المراد النتيجة فيما بعد تحرير نتاجها وذريتها. إذن هنا يلزم الشرع من أعتق جزءا من عبد وكان عنده سداد لباقي الشركاء أجبر على أن يشتري، وأجبر الشركاء على أن يبيعوا، وعتق العبد. يقولون في باب الجزئيات لو أنه حينما أعتق الجزء له مال، وقدرنا حقوق الشركاء، وبعد وفي أثناء المنازعة ببعت ما بعتش، يمضي ما يمضيش، أفلس من أعتق الجزء، اجتاحت ماله جائحة، قالوا لا يرجع الرق بل يمضي العتق، ويبقى قيمة الشركاء في ذمة من أعتق، لأن القيمة تعلقت بذمته. إلى هذا الحد يحرص الشرع الحكيم على تحرير الرقاب. فإذا قيل له ادفع حصة الشركاء، قال ما عندي. وفتشنا فعلا وجدنا ما عنده. هل نقول رد الرق كما كان ويرجع الجزء الذي حرر رقيقا كما كان، او نمضي عتق حصته وتبقى حصص الشركاء على ما هي عليه؟ ايش يكون الحكم؟ لا، يعتق منه بقدر ما اعتق، ويبقى الباقي في ذمة الشركاء. هذا ما يتعلق باجبار المعتق للبعض بعتق. طيب اذا كان انسان اعتق الثلث واجبر على تعويض الشركاء، واخذ الشركاء حصصهم، لمن يكون ولاء هذا العاب؟ ولاء لمن؟ للذي اعتق الجزء اولا واشترى الاجزاء الاخرى، صار عتق العبد كله من مين؟ منه هو. هناك يذكر العلماء تنبيهات وتفتيح للأذهان وجزئيات فقهية. إذا كان هذا الشريك أعتق الثلث وعنده مال، قال اصبروا علي مالي في مكة أجيب وأعطيكم، وتأخر المال في مكة شهر، وقبل أن يصل المال ويسلم إليهم حصصهم، قال الشركاء واحنا ليش ما نعتق حصصنا ويكون لنا الولاء بقدر حصتنا فيه؟ هو اعتق الثلث وثبت له الولاء في ثلثه، ولسه ما جانا المال، ولسه ما اخذنا حقنا، نحن نعتق ايضا ويكون لنا الولاء في ثلثيه. فاعتق حصتهما قبل ان يستلم المبلغ، يكون عتق بعتقهما ولا باعتاقه عليهما بعتق الجزء الاول؟ فهمتوا المسألة؟ ها، يكون عتق بايش؟ بالعتق الاول ولا بالعتق الجديد؟ الاول. ها، كلكم متفقين على الاول؟ نعم. لو اعتق ما بايديهم بعد ان اعتق الاول حصته، والحكم أن يقوم عليه وعنده مال، يكون العتق قد مضى وسرى من تاريخ عتق الأول حصته وله الولاء. فعتق الآخرين بعد الحركة الأولى جاء متأخرا، وجاء عتق للمعتق فلم يصادف محلا.